قال: باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال: من هذا؟ من هذه؟ قال: ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال: فلم تبكي فلم تبكي؟ أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. عبد الله بن عمرو بن حرام. الصواب ابنة عمرو وهي فاطمة بنت عمرو. قد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر في أوائل الجنائز بلفظ: فذهبت عمتي فاطمة هي أخت أبيه التي صاحت. ووقع في الإكليل للحاكم تسميتها هند بنت عمرو فلعل لها اسمين أو إحدى أحدهما اسمها والآخر لقبها وكانتا جميعا حاضرتين. الحاصل أن عبد الله بن عمرو بن حرام لما استشهد بكى عليه أهله وممن بكى عليه نساؤه وأخته صاحت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إن الله كلم أباك كفاحا. فقال: تمنى علي. قال: أتمنى أن أرجع فأقتل فيك، أي أقتل مرة تلو المرة. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب: فرفع فسمع صوت صائحة. والقصد بالصياح هنا أي أنها بكت بصوت لا على أنها تنوح، لأنه قال تبكي ما قال تنوح. فلم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء، مما يدل على جواز البكاء بغير تسخط عند حدوث ما يستدعيه كموت قريب. ومما يدل على أن البكاء على الميت لا يعذب الميت ببكاء أهله إذا كان على هذا الحال، إنما يعذب بما كان له به تسبب حتى وإن كان نوحا. وفيه دليل على فضيلة ظاهرة لعبد الله بن عمرو بن حرام لأنه من أهل الجنة، وفيه فضيلة للشهادة في سبيل الله فإنه قتل شهيدا. وفيه أن لا بأس بالكشف عن وجه الميت، لكن هذا نهي لأن الملائكة تظله، وإلا فقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوه بعض الموتى، عثمان بن مضعون، وكشف أبو بكر عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين مات، فهو بعد موته يسجى، وإذا جاء من يكشف عن وجهه بالذات لا مانع. وهذه خاتمة حسنة أنه صار مع الملائكة ومات مع الملائكة، أي في رفقتهم، فمن استقام على دين الله حيا رافقته الملائكة حيا وعند موته، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد ذلك. وإثبات أن الملائكة لها أجنحة وأجنحتها تتفاوت، قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، أي أنه ليس محصورا أن ما الملك إلا جناحا فقط، منهم من هو له جناحان ومنهم من له أكثر من ذلك ثلاثة ومنهم من له أربعة أجنحة ومن عنده أكثر من ذلك. وذكر عن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، ويكون تفاضلها على قدر فضلها، فالملائكة يتفاضلون. وأفضل الملائكة من حضر بدرا وشهد بدرا كما جاء في الصحيح. قرأنا حديث جابر بن عبد الله في فضيلة أبيه، والشاهد منه قوله فسمع صوت صائحة. إلى هنا بارك الله فيكم.